الرحيم. اللهم اكرمنا بنور الفهم واعطنا جمرات الوهم واستعنا في سهل العارفين. نحن في الصفحه 182 حيث يقول: فانظر الى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. بحيث دعا الى النظر الى النفس ونظر الى العالم العلوي والعالم السفلي، دل هذا على ان النتيجه ستكون لصالح الايمان. عرض الله تبارك وتعالى هذا الكون وجعله مجاليا، جعله مظاهر، جعله دلالات، جعله اشارات، جعله رسائل. هذا الكون كله ما فيه يدل على الله عز وجل، ذراته ومجراته، انسانه، حيوانه، نباته، جماده. ولذلك اول ما يبدا بالنفس البشريه، ومن هنا العقيده التي جاء بها الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومن قبله الرسل خاطبة: إنما تقوم على أساس راسخ وهو هذا الكون. ما دام هذا الكون واقعا محسا مشاهدا ملموسا نتعامل معه نتعايش معه، مع ذلك أن العقيدة قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بهذا الكون. الإنسان دليل على وجود الله تبارك وتعالى، النبات، الحيوان، الجماد، كل ظاهرة من ظواهر الكون، سواء كانت ظاهرة حدوث أو ظاهرة إمكان أو ظاهرة هداية أو ظاهرة تقدير، أي ظاهرة تجدها في هذا الكون إنما تدل على الله تبارك وتعالى. وحيث نقول تدل على الله تبارك وتعالى، نقول بعد أن استبعدنا من باب الدراسة الموضوعية، نكون قد استبعدنا كل الاحتمالات التي يمكن أن تطرح أمام موضوع من المواضيع، نختار له موجدا: الكون هذا وجد هكذا. وحيث نقول هذا الكون وجد على ما هو عليه، إما أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، وإما أن يكون قد وجد مصادفة وليس بفرق كبير بين أوجد نفسه بنفسه وبين أن يكون قد وجد مطالبة، أو يكون قد أوجده ما يطلق من كلمة طبيعة، يعني الطبيعة أوجدت هذا الكون، وإما يكون الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون. يعني نحن حينما نصل إلى أن هذا الكون يدل على الله تبارك وتعالى، لا نصل مباشرة من باب الحوار، وإنما نطرح، يمكن أن تكون مصادفة، يمكن أن تكون ما يسمى بالطبيعة، يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ويمكن أن يكون الله تبارك وتعالى ذات وراء هذا الكون متصفة بكل صفات دل هذا الكون عليها. فإذا ما استبعدنا كل ما يمكن أن يطرح تفسيرا أو تعليلا أو طموحا إلى الموجب، حيث نستبعد الواحد والآخر، حيث يستحيل أن يكون غير الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون، مع ذلك تنحصر الإجابة قطعا بعد رحلة الأخذ والرد والتحليل والنظر والاستقصاء والطروح التي يمكن أن تطرح. نستبعد هذا كله من باب الحوار، فإذا بنا أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك الرب تبارك وتعالى حيث عرض علينا هذا الكون عرضه وجاء العرض قويا متكررا: انظر في هذا الكون وتدبر هذا الكون وتأمل هذا الكون. وحيث فعلت ذلك لا بد أن تصل إلى أن هذا الكون لا بد له موجد، بناء على عطاء الفطرة، بناء على عطاء الظواهر نفسها، بناء على عطاء القوانين التي أحكمت وجودها إحكاما عجيبا، ولعل ما يسمى بقانون العلية أو قانون السببية، من القوانين التي رسخت في، أقول لا في ضمير الإنسان بل في ذرات الإنسان، كلنا يعمل وفق قانون السببية، كلنا حقيقة، سواء عرفنا أن هذا الذي نتعامل معه أو على أساسه يسمى بقانون السببية أو لم نعرف ذلك، لكننا محكومون إحكاما كاملا. يعني حينما تظهر دمل على الجلد، يبحث الطبيب وأنا أبحث معه ما سبب هذه الدمل، سبب حينما أي ظاهرة تحدث في هذا الكون أبحث عن سببها مباشرة، بصورة تلقائية، بصورة تلقائية، أنت ماشي سمع الصوت ترى نفسك لا تنتفت، يعني شيء تأمريك ينبغي أن تتعرض إلى مصدر هذا الصوت. حدث، حدث من الأحداث لا بد لك من أن تدرك أو من أن تحاول أن تتعرف إلى مصدر هذا الحدث، سبب هذا الحدث. ونحن حينما نطرح حتى قضايا الأمة نقول والله الأمة الآن مفككة، ينبغي أن أبحث ما الأسباب التي أدت إلى تفكك هذه الأمة. الأمة ينبغي أن تأخذ دورها في بناء الحياة، في بناء حضارة ربانية إسلامية تستلم زمام الحياة من أجل أن تسعد بها البشرية قاطبة. ينبغي أن نبحث، هناك أسباب، هناك مسببات، هناك مقدمات، هناك نتائج، هناك توافق عجيب بين شيء وشيء، بين ظاهرة وظاهرة أخرى. ومن هنا حينما يلفتنا إلى نفسنا أو إلى أنفسنا يلفتنا إلى لعله أعمق الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. وإن كنا لا نستبعد بل نطرح على الساحة أيضا قضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني هذه من قضايا الظاهرة التي ربما لا تذكر في علم التوحيد إلا على استحياء. وجود الأنبياء من أعظم الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، لأنهم تقاطروا، جاءوا الواحد تلو الآخر، وربما جاء كذا نبيا في آن واحد كما كان في الأزمنة السابقة إلى أن ختموا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم بنداء واحد يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وكلهم قد أظهر الله عز وجل على أيديهم خوارق دلالات على صدقهم فيما أتوا به، وكلهم دل سلوكهم ونظافته على أنهم قد أيقنوا إيقانا عميقا بما جاءوا من أجله، وكلهم قد ضحى، وكلهم قد بذل، وكلهم قد دعا، وكلهم قد جاء بالمنهج الذي لا يمكن أن يكون قد صدر عن النبي نفسه. يعني أي دراسة تحليلية لأي رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام فيما جاء به يقع أخيرا على أن المعجزة هذه صحيح دلالة صدق على الرسول، وإنما هي من باب أولي قبل دلالتها الصادقة على أن الرسول قد جاء من عند الله تبارك وتعالى، إنما هي دالة على الله عز وجل الذي خلق هذا الأمر. وعلى كل الطرح القريب ذهبت إلى المصور من أجل صورة، من أجل صورة، فجلست وأخذت الصورة. هذه الصورة يمكن أن تكون مصادفة، يمكن أن تكون ذرات الورق تتجمعات والألوان وتناسقت فأظهرت وجها ونظارات، يمكن بحيث إمكان، ويمكن أن تكون وجهة الصورة هكذا، ويمكن أن يكون لها وصول. العقل الفطري، أقصد بالفطري هنا العقل السليم الذي لا يحب الاستواء، صحيح هو طرح قال لعله لعله لعله، لكن أليس الأقرب، الأقرب وكأنما الأمر الذي لا يرد هنا هو أن نقول لا بد من مصور أخرج هذه الصورة، سواء كان المصور إنسانا في صورة إنسان أو كان المصور آلة حركها هذا الإنسان. الصورة نفسها هذه الورقة، فإذا كان الظل الذي التقط لي لا بد له من موجب، فيكون الأصل الذي هو الوجه بتناسقه بفتحاته بوظائفه، أنا أقول فتحات فقط هذا حس، لكن المعنى أعمق بكثير، العين في الرأس واللسان والشم والسمع والدماغ، وإذا دخلت في الدماغ ما تخرج فعلا، ما يقول الإنسان إذا دخل في ذلك الكائن أستطيع أن أصفه بالجبار الذي وضع في حصون وراء حصون، والذي غلف بأغلفة بعد أغلفة، والذي استوحي منه ما صنعوا من مركبات فضاء، تخطيط دماغ هنا دماغ أمر عجيب ورهيب حقيقة. ثم ليس موضوع أيضا كتلة مادية في الرأس وتقدر 13 مليار خلية، ليس هذا الموضوع، والموضوع الوظائف التي يؤديها هذا الجزء من البدن، جزء من البدن. إذا قطعت اليد يعيش الإنسان، إذا قطعت الرجل يعيش الإنسان، لكن لو قطع الرأس أو لو غير، إذا غير الرأس أحدهم قال لي ألا ترى معي هذه الصورة؟ قلنا أي صورة؟ قال لو أننا قد قطعنا الرؤوس ووضعنا مكانها جماد أخرى أيستجيب البدن للجماجم الأخرى؟ قال يستجيب على حسب ما في الجمجمة يتحرك البدن. يقصد بهذا القطع المعنوي ما يسمى بغسيل الدماغ، صحيح؟ ما في عندنا ما يسمى بغسيل الدماغ، وإن كان هو تلويث الدماغ. غالبا قضية الغسيل هذه تبنى على أنه والله دخل على جانب من الصلاح فإذا به قد أرهب وعذب وفهد، فإذا به يتأسس من الصلاح نفسه صار مرهبا. نقول قد غسل دماغه، غسل دماغه بالكهرباء، غسل دماغه بالكي، غسل دماغه بالتعذيب، غسل دماغه بالأصوات المرعبة المزعجة، غسل غسل غسل غسل حتى كأنما يقول بلسان حاله فلان قد مات، هذا فلان الذي تعرفونه قد مات. نقول غسل دماغه، هو لوث دماغه حقيقة. ما معنى هذا؟ قال الدماغ وخاصة الناصية إنما يحرك البدن كله من أوله إلى آخره. أفيمكن أن يكون هذا الدماغ بهذه الآليات تلك الوظائف وهذا العمر وهذا الشمول والوعي، قضية وعي الصوت، وعي الصورة، وعي الفكرة، وعي المعنى، أيمكن أن يكون هذا هكذا؟ يعني عبارة عن كتل مادية تآلفت بينها، أيمكن أن تكون صدفة؟ قال هذا كله سيطرح إن شاء الله عز وجل في سياق إلى نفسك، فانظر إلى نفسك. ونظر نظران، إما أن يكون نظرا سطحيا يتلمس الظواهر الحسية فينا، وإما أن يكون نظرا عميقا حصيفا. ومن عظمة الرب تبارك وتعالى أنه حيث يعرض علينا ظواهر كونية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، إلى آخر هنالك من الظواهر الكونية التي يعرضها الله عز وجل، يعرضها عرضا يمكن لكل إنسان أن يأخذ من هذا العرض ما يمكنه من التعرف على الله تبارك وتعالى. العميق يصل بعمقه إلى عظمة الدلالة على الله عز وجل. وحتى الذي ينظر نظرا سطحيا بالبداهة، بالبداهة البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، أفليل ذات وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على لطيف خبير؟ بلى يدل على لطيف خبير، سواء نظرت إلى الأثر وأنه يدل على المؤثر، إلى الصورة تدل على المصور، إلى الصنعة وتدل على الصانع، أو تعمقت أكثر فطرحت ما يسمى بقانون الاحتمالات، فإذا بك تجد نفسك أمام كل قوانين الدنيا التي ترسل قضية المصادفة، لا يمكن أبدا أن تقنع ولو ذرة من إقناع بأن كل هذا التوافق الهائل بين الخلايا التي شكلت لتوافقها إنسانا يدب فوق هذه الأرض، إنسان عملاق فيه من العناصر وفيه من الخلايا وفيه من الأجزاء وفيه من أنهار الدماء وفيه من العظام ومصانع العظام فيه وفيه وفيه من الأعصاب وفيه من الأوردة وفيه من الشرايين، والتوافق كله التوافق بين هذه المختلفات أحيانا، يعني الصلة بين الرئتين وبين القلب لو وقفنا عندها حقيقة ما نخرج منها، الصلة بين البصر وبين الدماغ وبين الدماغ وبين بقية أعضاء البدن صلة عجيبة وبأقل من لمح البصر. يعني حقيقة المعيار الزمني هنا لا يمكن أن يقال بين هذه التوافقات كلها، فإذا بإنسان يدب فوق هذه الأرض ثم إذا خرجت الروح صار جثة هامدة ورجع إلى التراب، إلى نفسك، أي تنظر إلى أحوالها. قال تنظر إلى نفسك، طيب هنا نظر في نفسي، ما المقصود بالنفس؟ البدن. وما المقصود بالنفس؟ النفس. النفس كلمة تطلق على الروح في وجه من أوجه الإطلاق، حيث تتعلق الروح بالبدن يكون تزاوج، ولذلك الرب تبارك وتعالى يقول وإذا النفوس زوجت، زوجت يعني دخلت الأرواح بالأبدان، وتزاوج ها هنا بناء على عقد قديم، وما يمكن أن تضل روح جسد صاحبها، حيث إن الرب عز وجل يحيي الأبدان قبل أن يطلق الأرواح من الصور، وتنطلق الأرواح من الصور بالنفخة الثانية، الأرواح تنطلق تدخل كل روح جسد صاحبها، لا يمكن أن يدخل أو تدخل، يدخل هو الصح، يدخل روح عبد الكريم في روح سعيد، ولا يمكن أن يدخل روح حمد في روح راشد، وإذا النفوس زوجت، حيث تلتقي الروح مع البدن ينتج نفس. النفس من العلاقة القائمة بين الروح وبين البدن. البدن له مطالب والروح لها مطالب، تتنازل الروح عن بعض مطالبها وينطلق البدن ليطلب بعض مطالبه، فإذا بالبدن يطلب الطعام والروح يقول ما في مانع نوقع لك على أن تأكل، ومن هنا يتوجه الإنسان إلى المطبخ من أجل أن يأكل. تقول النفس أو يقول البدن أنا أريد هواء أريد أكسجين لأجل أن يصفي هذا الدم الذي يجري في العروق، تقول روح حاضر يا الله، فيتوجه ويبدأ العطاء استنشاق وماء وطعام إلى آخر ما هناك من متطلبات البدن متطلبات الكيان المادي. هذا ثمرة لعلاقة الروح بالبدن. لكن إذا ألح الإنسان على إعطاء البدن مطالبه وصرف النظر عن إعطاء الروح مطالبها صار كتلة ماجية، وإذا أخطر شهوتين شهوة البطن شهوة الفرج. المقصود بالأخطر هنا لا من حيث الوجود، من حيث الوجود هذه حكمة الرب تبارك وتعالى أن يكون لنا من أجل أن يستمر لنا الوجود المادي لابد من جهاز هضمي، ومن أجل أن يستمر لنا الوجود التناسلي يعني النوع لابد لنا من دوافع معينة، ولذلك خلق الله عز وجل الرجل والمرأة من أجل استمرار الحياة بهذه الصورة التي شاءها الله تبارك وتعالى. لكن ما ينبغي أن يكون هذا هو الأصل، يعني أنا ما أعيش من أجل شهوتي وإنما الشهوتان أكيفهما وأطوعهما من أجل أن أنال رضوان الله تبارك وتعالى فوق هذه الأرض. ومن هنا حينما أحقق مطالب البدن وفق شرع الله تبارك وتعالى أكون متقربا إلى الله عز وجل بهاتين الشهوتين، وحينما يجري الإنسان وراء هاتين الشهوتين معنى ذلك أنه أصبح نفسا يجري دون شرع الله تبارك وتعالى، وهذه نفس يطلق عليه النفس الأمارة. النفس الأمارة هي عبارة عن كتلة مادية تتجه من أجل إشباع الشهوات والرغبات ويدفعها الهوى دون شرع الله تبارك وتعالى، يعني ما تطلب حاجاتها المادية التي لا بد لها منها لا تطلبها من الشرع ولا تأخذها من الشرع ولا تفكر في حلال أو حرام على الإطلاق. المهم أن أحقق مكسبا ماديا لأن نفسي تميل للمال. ومن هنا إذا جاءوني بشجرة تسمى شجرة الميلاد للنصرانية ويطلعونها في المحل يقول والله ما في مانع نحن نعطيك 1000 درهم وخلي هذه الشجرة عندك، وربما ما أعطوه وإنما قالوا له ربما استلبتك زبائن، ما فكر إنه هذا له علاقة بعقيدته، هذا مظهر مظاهر النصرانية، نحن في بلاد مسلمة ما ينبغي أن نكون على ما يمكن أن نكون عليه الآن من هذه التصرفات التي تعني أول ما تعني أن شرع الله عز وجل لا يسوغنا وإنما الأهواء لا تسوغنا في ربه ما في مانع. فلتقم الدنيا على ساق الشهوات في الفنادق، ما في مانع من هذا على الإطلاق، وخلي الناس يفرحوا ويمرحوا ويشردوا عن رحاب الله تبارك وتعالى ويعيشون كما يعيش النصارى. بل أحدهم قال بأنه ذهب إلى هناك وما وجد الابتهاج وما وجد الرفع بالشهوات هناك عندهم في بلادهم مثل ما يجد هذا في بلاد المسلمين. نقول إذا هناك تخطيط رهيب من أجل ثمن الهوية الإسلامية أو الطبع الإسلامي حتى في الظاهر، ولذلك ما تجد مثل هذا الاهتمام في الأحفال التي لها صبغة إسلامية. دعنا من هذا نرجع نقول النفس الأمارة هي النفس التي تريد أن تحقق مطالبها أو وجودها المادي بصرف نظر عن شرع الله تبارك وتعالى. قال لو أنها التفتت بين الإن والآخر، سمعت درسا سمعت خطبة سمعت شريطا رأت إنسانا وجهت في مجلس المجالس، قال هنا ربما استيقظ فيها معنى الارتباط بشرع الله وأن يكون شرع الله عز وجل هو الذي يصوغ سلوكها. هنا مرة تقع ومرة تقوم، تقوم وتقع، فهذه نفس اللوامة. والله تبارك وتعالى ذكر النفسين الأمارة التي كتلة الشهوة لا علاقة لمنهج الله عز وجل بها، ولذلك النفس الأمارة بالسوء أمر آمر اسم فاعل، وأمار صيغة مبالغة تأمر بماذا؟ بالسوء بالسوء بالسوء، وهذه تجري وراء خطوات الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء إلى آخر ما هناك. نعم يجوز 100%، بمعنى أتعوذ بالله عز وجل من أن يتركني لشهواتي وإنما أسأله أن يحفظني بما أنزل من شرع، لأن الهوى من وراء النفس الأمارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد بأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأنت تحقق الهوى، نحن لا نقول لك الهوى اقطعه واتبسه، وإنما اربط الهوى بشرع الله تبارك وتعالى. كل الحاجيات المادية الأساسية التي تقيم وجودنا وتجعله مستمرة حققها شرع الله تبارك وتعالى. إذا نفس أمارة ونفس لوامة. ثم بعد ذلك قال إذا رعى قضايا القلب قضايا الروح التطلعات إلى الله تبارك وتعالى، المراقبة، الحضور مع الله عز وجل، كثرة الطاعات، كثرة العبادات، أنوار التي تأتي عبر سلوكيات ربانية معينة، قال ينتقل من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. النفس يأية النفس المطمئنة، اطمأنت بالإيمان، اطمأنت بشرع الله تبارك وتعالى. والبشرية الآن أحوج ما تكون النفس المطمئنة. النفوس الآن في غالبها نفوس أمارة، إذا حصلت 10 تحصل 90، 10 نفوس لوامة و90 نفوس أمارة. والنفوس اللوامة هذه قد تحصل على 10% نفوس لوامة، لكن تحصل على 3% نفوس مطمئنة. مطمئنة يعني صار اطمئنانها بالله تبارك وتعالى، ما تطمئن إلا بشرع الله، ما تطمئن إلا بأن تكون في دروب رضوان الله تبارك وتعالى. فهنا ما المقصود يا ترى بالنفس؟ فانظر إلى نفسك. قال أحوال النفس من حيث اليقظة والنوم، من حيث الغضب، من حيث الرضا، من حيث الفرح، من حيث الحزن، هذه أحوال تتقلب عن النفس. انظر إلى النفس من هذه الحيثية، وإلى نفسك من حيث الكيان الجسمي، وهذا يحتاج إلى أطباء، يحتاج إلى خبرة. أو قل أنت في الظاهر، ألا ترى معي بأن هذه اليد لا يمكن أن تكون مصادفة؟ إذا أردنا أن نبحث، وسنبحث إن شاء الله هذا بالتوفيق، لا يمكن أن تكون مصادفة. كيف تكون مصادفة والذين يصنعون الآن اليد الآلية فيما يتعلق بالحركة شتان ما بين الحركتين؟ يعني هو إذا أراد أن يلتقط ممكن يضع اللقمة في أذنه، ممكن على كل يد. هذه الحركة وبين حركة اليد الأساسية. قال لي أخي وقد خلع كل أسنانه، الحمد لله رب العالمين. قلت له والله أنت خفت فمك لما خلعت أسنان، وبعد ما ركب البدلة هذه خفت ما شاء الله. قلت له والله، قال لي اسكت خير إن شاء الله. قال يصدقني ما أذوق للطعام لذة، مع أن أسنان ما شاء الله يعني أسنان صناعية من أحلى ما تكون. قال لي وين أين ذا؟ والله كل سن بعد كل بدلات العالم، كل سن واحد، لاحظ أنت معناته هذا السن حما ما نشعر به نعمة ولا أداء وظيفتين إلا بعد أن يخلع، وهنا كارثة. لذلك اللهم عرفنا نعمك بوجهها لا بفقدها. إذا قلنا سن، إذا رجعنا للإيد، الذين كتبوا في اليد فقط في اليد أكدوا لأن هذه اليد من وراء الحضارة المعاصرة. أنا أتكلم الآن عن من كتب من الأجانب لا من المسلمين. الذين كتبوا من الأجانب تكلموا عن يد في الأصابع وكيفية الأصابع ومنوط الأصابع. تصور لأن لو أن اليد حتى نستطيع نحقق ولو بحس الآن، ما أريد أن أدخل في الميكانيكية التي تتحرك اليد، لو أنها كانت كالحافر أو كخف الجمل، ليه؟ ما تستطيع تسوق سيارة، ما تستطيع تطلع ساعة، ما تستطيع تكتب، ما تستطيع حتى الطعام يحتاج إلى فم معين إذا كانت اليد مثل خف الجمل اليد. ولذلك من أرقى صور الأيدي أي تتناسب مع المهمة. الجمل ما خلق الله عز وجل له يدا كيدي لأنه لم يكلف، لم تناط أو تنط به مهمة التي ينطق فيه. أنا خلقني أني أنا أعرف الله عز وجل. أرقى هدف وغاية ينبغي أن أسعى إليها في هذه الدنيا أن أتعرف إلى الله تبارك وتعالى. كم خسر من خرج من هذا الكون وهو جاهد بالرب تبارك وتعالى، جاهد الذي وضع هذا الكون بهذه الصورة، وضع لنا موائد الرب عز وجل منشرحة ومطروحة، موائد في الفاكهة، موائد في اللحوم، موائد في الخضار، مواعد في الهواء، مواعد في الماء، مواعد حتى الأرض نفسها، هذه مائدة الرب تبارك وتعالى. كيف يخرج وقد جهل الرب تبارك وتعالى؟ أرقى شيء، والذي أخذ شهادة دكتورة من هنا إلى أن وين دكتورة، وفي الكيمياء وفي الفيزياء، وجاهد الرب تبارك وتعالى. كم استفاد؟ ما استفاد؟ استفاد علما بالكون وجهل المكون، استفاد علما بالصنعة وجهل الصانع، استفاد علما بالأثر وغفل عن المؤثر. ولذلك أقام الله عز وجل فيها روحه. البدن هذا بيتعامل مع البدن، بيتعامل مع الحس، لكن الروح، الروح لها أسواق، لها تطلعات، لها تعلقات. الروح تعلقت بالرب تبارك وتعالى قبل أن تتعلق بالبدن. ومن هنا إذا اعتنيت أنا بأحوالي أرقى إلى الله تبارك وتعالى وأصبح ربانيا روحانيا، وإذا اعتنيت ببدني أصبح جسمانيا جسديا. ثم هنا الأحوال، إما أن ننظر إلى أحوال البدن الحسي، بدن الحسي أو أحوال النفس التي هي قوام الإنسان. أنت بالروح لا بالجسم إنسان. يقول فانظر إلى أحوالها، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طبعا تقديم الجار والمجرور يفيد القصر، وعموما قضية القصر هذه من أخطر القضايا، ولعل الذين يدركونها إدراكا عميقا هم الذين يبحثون. لا يمكن أن أصل إلى نتيجة محققة وأنا مشتت الذهن، لا بد لي من أن أجلس. والإمام الغزالي رحمه الله من القرن الخامس الهجري حينما تكلم عن قضية الاستبطان تكلم المثلث من خلال الاستبطان ولود الروح. سنتكلم عن هذا إن شاء الله، لكن هو أراد مني أن أتعرف إلى أن فيه روح ولا ما فيه روح. قال قضية الاستبطان، ثم بعد ذلك جئنا إلى هنا حتى أحقق الاستبطان ينبغي أن أقطع كل حواسي وكل اهتماماتي وكل تعلقاتي، وما أدع من شمس تفكيري شعاعا واحدا ينطبع على غير ما أنا بقضبه. كل ينبغي أن أذوب ذوبانا كاملا فيما أنا بقضبه. ومن هنا ماذا قال الله عز وجل؟ قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولم يقل أفلا تبصرون في أنفسكم. ما الفرق؟ قال الفرق هائل. أنت حيث وجهت إلى أمر ينبغي أن تحصر اهتمامك فيه انطلاقا، لأن حصر الاهتمام بالنفس سيوصلني إلى رب النفس وهو الله سبحانه وتعالى. أما إذا شتت، إذا لمست مساد وأنا صاحب ذهن مشتت فربما أخطئ، لكن ليس الثمر المطلوب. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهنا نذكر التجربة الروحية. جاء أحد الملحدين إلى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى توفي في حلب، وبعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر دام الحوار، دام الحوار من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. والملحد هذا أعرفه، قرأ كثيرا وتشتت كثيرا وظن أن ما وصل إليه إنما هو الحق، كل الحق، وبدأ يضل الناس. والتقيته قبل هذه الجلسة التي أذكرها، التقيته في أحد الأندية وطرح هو السؤال التالي، قال يا أخي لماذا أنتم تلحون على أن الله عز وجل قد خلق هذا الكون، مع أنه لو وضعنا قطعة لحم وانتظرنا عليها يومين ثلاثة أربعة لوجدنا الدود يخرج منها، معناها خلقت قطعة اللحم الدودة. هذا نظر سطحي، سطحي جدا، وبهر الكون. لكن سؤال واحد فقط، لماذا إذا حفظنا قطعة اللحم ضمن حوافظ معينة لا يخرج منها الدود، ولماذا إذا تركت في ظروف معينة يخرج منها الدود؟ أنا ينبغي أن أسأل نفسي، هل الدود نبت من اللحم، أو أن هذا الدود الذي تراه عبارة عن أجسام لا ترى قد ملأت الأجواء وهنا ترعرعت حيث وجدت البيئة الصالحة لترعرعها، البكتيريا إلى آخر ما هنالك. المهم إذا قطعنا هذه القطعة التي تزعم أنت بأنها تتولد منها ديدان، إذا قطعناها عن العالم الخارجي وهذا ما يسمى البسترة، قال هل ينبت منها الدود؟ توقف. طبعا لا ينبت. أكيد ينبت أم لا ينبت؟ قال لا ينبت. لكن اللحم المحفوظ لا يدود، يعني ما يخرج منه الدود. إذا الدود ليس من اللحم وإنما من أجواء خارجية، ومن هنا لن يخلق من عدم، وإنما موجود، هو موجود. ونرجع إذا كان موجودا نطرح نفس السؤال، من أوجده؟ فسكت الرجل إلا أنه ألح لأنه لسه عنده طرح واحد. وهنا بقينا من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، أخيرا اقتنع، لكن اقتناع مهزوز. فآخر آخر ضربة كانت حقيقة، قال له الشيخ أتشرب الشاي؟ قال أشرب الشاي. قال أخوه شاي، أخذ كأس الشاي وراد أن يشرب. قال شو أشرب؟ ما استطاع أن يحرك يده إلى فمه، ما استطاع، ممسوك باليد. بينه وبين الشيخ تقريبا 5 أمتار، كل واحد في جانب، واحد في هذا الجانب والثاني في الجانب الثاني. قال له اشرب، ما استطاع. قال له فين اشرب؟ قال له انا ممسوك. طيب من مسكت تطلع في شيء؟ ماشي ماشي ماشي، ويده ما استطاع يحركها. طبعا هذا كان توجها من الشيخ بروحانية معينة، فأمسك يده فبوذي الرجل حقا. قال له طيب أتريد فعلا أن تترك لتشرب؟ قال نعم أريد. ترك الشيخ شرب. انتقلنا الآن لي، ما هذا الشيء الذي أمسكتني به؟ قال له ما هذا الشيء الذي أمسكتني به؟ قال له هذا الذي تنكره أنت، أنت ألا تقول أنه ما في روح؟ أنت تنكر الروح. طيب هل رأيت جسما؟ هل أمسكتك بيدي أنا الحسية؟ أم أمسكتك بشيء أنت أحسست به؟ أحسست أنك ممسوك؟ قال له والله صحيح فعلا، معناته في شيء غير البدن، في شيء غير البدن، لكن هو صاحبنا حقيقة يعني أتلف روحه، أضعف روحه، أضعف روحه كما يضعف البدن حينما لا تدفع به الأغذية، تضعف روح أيضا، وروح لها غذاء خاص مثل غذاء الملكة بعالم النحل، خاص بالروح وما تقبل الروح ترعي غذاء إلا إذا فسدت، بمعنى أظلمت، بمعنى صار جزءا من البدن أو تابعا للبدن. وانتقل سيمان، قال له ما ماهية هذا الشيء الذي أمسكتني به؟ قال له أما الماهية وسألك عن الروح، قال له روح من أمر ربي. أما الماهية، ما بين الماهية، لأن في أثر ولا ما في أثر؟ والله كانت الهجرة كبيرة حقيقة، ونحمد الله تبارك وتعالى أنه قد أقسم بعد ذلك، بعد فترة طبعا، أقسم أنه لا يترك موطنا كان يدعو فيه للإلحاد إلا ودعا فيه للإيمان. لكن بعدما مر كما قلت أنا في البداية بتجربة روحية، قالوا نحن الآن هكذا، تعالي حتى نجرب يا أخي، أنت ما جربت الإلحاد وما قرأت وما قرأت وكذا، تعال جرب الإيمان. كيف جرب الإيمان؟ أعطاه شيء أذكار، قال يذكر الله تبارك وتعالى فيها أذكار، وقال له ينبغي أن تقوم الليل، يعني عندك مجاهدات روحية. والله أشرقت روحه والحمد لله تبارك وتعالى، هو أستاذ فلسفة، كان يدرس الفلسفة في ثانويات حماة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ التقلبات التي تمر بها النفس سواء كانت تقلبات حسية أو تقلبات نفسية هو المطلوب، أي فيها آيات النفس ودلائل لا ينبغي ترك النظر فيها. وقد ورد في عبارة من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه، والذي جهل نفسه جهل ربه تبارك وتعالى. أحيانا بتخلى الملحدون أو بعض الملحدين الذين يدرون تشريح البدن ومع ذلك لا يؤمن، نقول له ليس المقصود النفس فقط للجانب الحسي، وإن كان مثل هذا يظهر أمام عظمة البدن، كلما ازددت معرفة بالبدن ازددت انبهارا بعظمته. لكن اي مشكلة هنا؟ قال هو يأبى ان يستجيب لدواعي الفطرة، يأبى ان يستجيب لنداءات الديالة، البدن يقول لي خالق، هو يأبى ان يستجيب. لماذا؟ قال لأن الإيمان بخالق هذا البدن يقتضي منه الالتزام. المشكلة في الغرب الآن أن الكثيرين من العلماء إن ما قلت كل العلماء الآن، لأن التيار الآن تيار إيماني يعني يثبت وجود الله تبارك وتعالى على مستوى العلم، ما في إلحاد تقريبا مثل الإلحاد الذي كرتته الثورة الشيوعية في بداياتها وجعلت من السلطان السياسي والعسكري أمرا تسوق به الناس إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله تبارك وتعالى، لأن التوجه توجه إيماني لكنه ليس إيمانا نافعا. لماذا؟ قال لأنهم يقفون عند هذا الكون له خالق، بيقينه خالق، لكن نحن ما نتحرك ولا خطوة بعد ذلك. ماذا يريد مني الله عز وجل؟ هل يصح، هل ينقذ الإنسان نفسه إذا آمن فقط بخالق الكون؟ إذا أثبت لي لهذا الكون خالقا، مع ذلك ينبغي أن أسأل نفسي، بما أنه لهذا الكون خالق، وبما أن هذا الخالق متصف بصفات دل عليها الكون، قدرة وإرادة وعلم وحياة، إذا أخذنا هناك من صفات الكمال، إذا ما الذي يريده مني؟ ينبغي أن أعرف. لا يمكن أن يكون قد خلقني عبثا هكذا من أجل آكل وأشرب، تلدني أمي ثم أترعرع أكبر أكبر في عمري 70 80 60 اللي هو ثم أموت ولا شيء بعد ذلك، لا يمكن أبدا. قال هو متى ما فكر بهذا فيجد نفسه أمام صيغ من السلوكيات طاغتها الشريعة، افعل ولا تفعل. هو لا يريد أن يلتزم بإفعل ولا تفعل، هي أن يكون حرا. الحرية هنا حتى من التكاليف، بل هو ما في مفهوم للحرية ترى، حتى عند الذين يقولون الحرية ما في مفهوم حقيقي للحرية، يعني أنه ليس مرتبطا بشيء. هو تحرر من الأحكام الشرعية، وقد تحرر منه يعني انفلت منها، لكنه أتحرر من هواه، هو مرتبط بهواه، أتحرر من شهواته، شهواته تأثيره. هو ليس على استعداد أن يمتنع عن الزنا، لماذا؟ لأن الشهوة تقصره، الشرع نبذه، ما أراد أن يلتزم به، لكنه ارتبط بشيء آخر بالهوى وبالشهوات، فما استطاع أن يحقق حرية هو يحلم بأن يحققها، أنه حر من كل شيء. كلما قال أنا حر من الشريعة كان عبدا لشهواته غصبا عن راسه. من لم يحقق الحرية الحقيقية؟ المؤمن فقط. لماذا؟ قال أنا حينما أقول لا إله إلا الله معتقدا بحقيقة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحقيقة إلا الله، ما يمكن أبدا أن يستعبدني الكون. صدقني أكبر إنسان فوق هذه الأرض ما يمكن أن أكون له عبدا، ما يمكن أبدا. لماذا؟ قال إنه مخلوق مثلي هو، لماذا؟ إنه فقير مثلي يفتقد الموجب، أكبر شخصية في الأرض ما يمكن أن أكون عبدا لها. لماذا أكون عبدا لها؟ أكون عبدا للجبال؟ أكون عبدا للنبات؟ أكون عبدا للحيوان؟ ما أكون عبدا لمخلوق على الإطلاق. لماذا؟ قال لأني أنا عبد للرب تبارك وتعالى، ومن هنا حرية، لأني ليس لي طمع إلا بالله، وليس لي رجاء إلا بالله، وليس لي تعلق إلا بالله تبارك وتعالى. هذا هو مفهوم الحرية الحقيقية. لذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، صحيح كانت أبدانهم تدب فوق هذه الأرض، لكن أرواحهم كانت عند العرش، أرواحهم منطلقة، ومن هنا ما يخافون من الكون. سيدنا خالد رضي الله عنه قال أنا لا أبالي أوقعت على الموت أو وقع الموت علي، ما أبالي أنا بقع الموت أو. ولذلك حاصر قلعة من القلاع في بلاد الشام وكان فيها الروم، فقال والله إما أن تنزلوا إلينا وإما أن يصعدنا الله إليكم، أو بطالعنا الله سبحانه وتعالى عنكم أو بنزلكم لعندنا، يعني غصب عنكم. وفين نزلوا؟ نزلوا لأنه عملاق، ما أقول عملاق في الطول فقط، في الطول العرض، لا، عملاق في الروح. إذا كان لا يخاف من الموت، ولذلك ما الذي يزيل كثيرا من الناس؟ رزق، بمفهوم خاطئ عن الرزق. ما الذي يزيل كثيرا من الناس؟ الخوف من الموت. فأنا إذا عرفت أن الموت بيد الرب تبارك وتعالى ورزق بيد الرب تبارك وتعالى، مما أخاف؟ ما يمكن أبدا لكل المخلوقات أن تقطع رزقي إذا كان لي رزق، ولا أكون لي أجلي إذا كان لي أجل، وإذا انتهى يكون انتهى، وكل أهل الأرض إذا انتهى ما أستطيع أن تصله. نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. وإذا ضمن الله عز وجل أمرين، ضمن أمر الرزق ولم يجعله بالأرض وبالسماء رزقكم حتى ما يكون بتلاعب، وبالسماء رزقكم، وأمر الأجل، الأجل بيده ورزق بيده، قل مما تخاف إذا بعد ذلك ما عزقه تتحرر هنا. التحرر الحقيقي هذا التحرر الباطني، الروح منطلقة، ويتحقق هذا تحققا كاملا إذا كنت من الذاكرين. إذا كنت ذاكر الله أكبر صدقني، ما شو أين زائد؟ أين زائد؟ كل شهوات الأرض من أولها إلى آخرها تعتبر جية أمام الحضور مع الله تبارك وتعالى، جية ولا شيء على الإطلاق ولا شيء. وذلك لذائذ الروح هي لذائذ، لا لذائذ البدن. لذائذ البدن من أجل أن نسعى فقط، يعني إن شاء الله عز وجل أن يخلق لنذي الطعام، وإلا ما كنا اشتغلنا، لذي للشراب، لكن هذا لا من أجل أنه غاية، وإنما من أجل أنه وسيلة. ثم وصلنا إلى من عرف نفسه عرف ربه، يعني من عرف نفسه بالحدود، بالحدود يعني أنه لم يكن، والفقر أني أنا بحاجة لمكون، عرف ربه بالقدم والغنى، أنا حادث يعني لم أكن، إذا ربي لا يمكن أن يكون حادثا، أنا فقير، إذا ربي ما يمكن أن يكون فقيرا، لأن لو كان فقيرا لكان مثلي، ولو كان مثلي لما وجدت، لو كان الرب عز وجل حادثا مثلي لاحتاج إلى محدث، وبالتالي ما يحدثني. إذا ما دمت حادثا، ما دمت فقيرا، الرب تبارك وتعالى ليس له بداية ولا يفتقر، وإنما غنى الله عز وجل غنى ذاتي. وهذا هو الأظهر في معنى الحديث، وقيل هو إشارة إلى التعجيز، يعني الحديث له معنيان، من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه بالفقر والحدود عرف ربه بالقدم والغنى. ما المعنى الثاني؟ قال التعجيز، يعني كنت نفسك لا تعرفها، فإذا كنت لا تعرف نفسك حقيقة فإنك أعجز أن تعرف ربك حقيقة. وإنما نتعرف إلى الرب تبارك وتعالى من خلال دلالات الكون على الصفات، ومن خلال دلالات وحي الله تبارك وتعالى على الصفات، وإلا من يعرف حقيقة الله تبارك وتعالى، حقيقة صفات الله عز وجل؟ إذا كنت أنت روحك ما تعرف العلاقة بينه وبين البدن، إذا كنت كيف تنام ما تعرف، قضية الأحلام التي تراها ما تعرف، ما الذي يجري في البدن حينما تدفع باللقمة في فيك، ما الذي يجري ما ندري نحن، نحن مهم نضع اللقمة في فمنا وبعد ذلك نتركها لله عز وجل يسير بها حيث يشاء، إلى أن تصبح خلية، تصبح شعرة، تقع شعرة، ننسى بطع ظهر اللقمة، يعني تقع رصيد ظهر، تقع رصيد ظهر إلى آخر ما هناك. يقول تعجيز، أي أنت لا تعرف نفسك على حقيقتها، فلا تطمع في معرفة كله ربك، معرفة كله. أما المعرفة الله عز وجل نحن مطالبون بها من حيث إنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. ذكره الشريف المقدسي في مفاتيح الكنوز وحل الرموز، فالمراد إذن بأحوال النفس ما اشتملت عليه سمع. تكلم عن السمع الآن في اختصاص الأطباء يدرسون السمع، يقول اختصاصي بالسمع بالأذن، اختصاصي بالأذن السمع، وبصر اختصاصي بالعين، ونطق اللسان والحنجرة إلى آخره، والطول والعرض. طبعا هذه كلها لها شروط إن شاء الله تبارك وتعالى، سمع، بصر، نطق، طول، عرض، عمق، وما يعتبرها يعني ما يتخللها من رضا وغضب ولذة وألم وغيره من الأخبار. ما هذا هو ما الحب في نفس البشرية؟ حب حيث عاطفة ثابتة، عاطفة ثابتة، ما الكرة؟ ما هذا الكرة؟ إفراز هذا؟ ما الكرة؟ يعني أنا مثلا أكره كذا، أكره كذا، أنا أحب كذا، ما هذا الحب والكره؟ أحاسيس الغنى، أني إنسان عفيف يكون عنده عفة، إنسان آخر يقع على مثل الذباب، يقع على كل القاذورات. ما معنى هذا الكلام؟ كل هذه الأحوال تحتاج يقفل، وكل هذه الأحوال متغيرة من عدم إلى وجود. بتكون راضي تغضب، بتكون غضبان تغضب، بتكون فرح يصيبك الترع، تكون إلى آخره، ومن وجود العدم فهي إلى الحادثة ما دام متغيرة فينا مع تحالفه، وهي قائمة بالذات، هذه الأحوال قائمة بذاتنا وملازم لها، وملازم الحادث حادث مثله، بما أن أحوالي النفسية حادثة إذا ذاتي أيضا حادثة، وذلك دليل افتقار إلى صانع قدير مريد عليم حي واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ يعني ليس له أول، واجب الرب تواجد ليس له أول. ونحن حينما نطرح أننا بحاجة لخالق نطرح هذا من خلال أننا سبقنا عدم، من خلال أننا فينا نقص، وجودنا قائم على نقص، قائم على فقر. أما الرب عز وجل فواجب الوجود، فتستدل بهذا النظر في أحوال نفسي على وجوب وجود صانعك وصفاته. ثم إن شاء الله في الحلقة القادمة سنبدأ بدليل الكون وظواهر الكون على الله تبارك وتعالى. في دقيقتين إن شاء الله. هذه مرتبات كان الشيخ رحمه الله يقول هناك تحميضة